الأندلس الأهيم فيا أخي علل بذكر حديثها قلبي الظمي في ذلك الفردوس أشرق شمسنا حينا وكنا للثريا ننتمي كنا السراج أقام يزهر عندما سرت البرية في ضلال مبهم فلقد خلقنا كي نكون أعزة الله أكبر بالفؤاد وبالفم والله في القرآن أخبر أنه للمسلم التمكين لا المستسلم بالله إن زرت المغاني مرة عرج على أهلي هناك وسلمي كانوا الملوك على الزمان وقارنوا الجوزاء واصطفوا جوار الأنجم وإذا سألت فلم تجبك طلولهم فشرق بدمعك أو فاصبع القم يا أرض أندلس الحبيبات كلمي إني بكيت على فراقك فاعلمي لم تنسيني الأيام صوتك عندما ناديتني فصمت لم أتكلمي وقعدت عن أرض تباد وعن ربا سعدت قرونا في ظلال المسلم دبنا شوقا للقائك يا أرض الفردوس المفقود الشمس تناديك تعالي لمكانك في المجد وعودي دبنا شوقا للقائك يا أرض الفردوس المفقود الشمس تناديك تعالي لمكانك في المجد وعودي يا ويح عباد الصليب بحقدهم هدموا منار حضارات وتقدم لم يشفي غلهم مدائن حرقات ومساجد تهنت وأنهار الدم حتى ما شوا للغيد بين سطورها ليدنسوا العرض الذي لم يثلم حتى ما شوا للغيد بين سطورها ليدنسوا العرض الذي لم يثلم أبكي على تلك الكواعب ويلها سيقت إلى أحضاني نذل مجرين أبكي على تلك الكواعب ويلها سيقت إلى أحضاني نذل مجرم بالأمس كنا حرائرا لا يرتقى أبدا لهن بعدنا بعد الأنجوم واليوم ذوقنا الأسرى ذوقنا هوانه فبكينا دمعا قانيا كالعندام يا للإسلام جرى دمه بين الأقوام أدمته سهام وبنو الإسلام ما زلنا نذكر أندلسا نبكيها في صبح ومساء ما